والله عز وجل جعلها دار مأمن وأمان. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وإلى مصر جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ليحرك جيشها إلى التتار، وقد كان وكسر الله شوكتهم. ومن مصر حرك بيبرس وصلاح الدين جيشها لكي يحطم آمال الصليبيين، وقد كان. ومن مصر انطلقت دعوة الإسلام إلى إفريقيا شمالا وجنوبا، فهي بلد رائدة قائدة الذي يمكر بها لا قبل لنا به فوق طاقة البشر، فنحن ضعاف في المال والإعلام والأعداء يملكون كل شيء، لكننا نملك أمرا لا يملكوه. هم معهم المال والإعلام ونحن نستعين بالله عز وجل. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ونحن على يقين بإذن الله تعالى أن المكر والنفاق والكذب والخداع والتدليس لا يصلح، فإن الله عز وجل قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وما أسرع انقضاء الدنيا وانكشاف الحقائق، فمن عاش طائعا ومات طائعا فقد نجا وفاز ولو كان مأسورا مسجونا. فإن من رسل الله جل وعلا من سجن ومنهم من ألقي في النار، فقد ناح في الطريق نوح، وألقي في النيران فيه إبراهيم، وسجن فيه يوسف، وذبح فيه يحيى، وقتل فيه زكريا، وصاحب البرار فيه موسى، وتعرض للصلب فيه عيسى، وأخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة الاختبار والمحنة، كما يفتن الذهب بالنار فيخرج الخبث ويبقى ذهبا صافيا. فالناس يفتنون بفقر أو بغنى، ويفتنون بعدو أو بولد، بقريب أو بحبيب. الناس يختبرون في هذه الحياة الدنيا، وإننا في مفترق يحتاج إلى أن نتذكر سريعا قصص الأنبياء والرسل. فإن إبراهيم عليه السلام ما كان له جناية ولا جريمة إلا أنه قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فقال: اهجرني مليا. وأضرموا نار حقدهم قبل نار حطبهم. وكم من الناس يضرمون نار الحقد ولو يملكون نار الحطب لكان من أعداء الإسلام والمتربصين به من المنافقين والكافرين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم. لماذا؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي الغاية. لا يريدون إسلاما ولا أمنا ولا أمانا ولا هدى ولا تقى. لا يحبون أمنا في الأرض للعباد ولا للبلاد. وقد تعرض إبراهيم للنار وحده لا يملك شيئا، كما لا نملك نحن شيئا من كل حدب وصوب جلبوا علينا بخيلهم ورجلهم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النيران، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقي في النيران فنادى الرحيم الرحمن فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونحن بإذن الله وثقة في الله مع كيد الكائدين ومكرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سيجعل الله نار حقدهم ومكرهم بردا وسلاما على أهل مصر، وستمر الفتنة وسيأتي الخير وتحل البركة رغم أنوفهم، لأن الأمر بيد مالكهم ورازقهم وخالقهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيده وحده سبحانه وتعالى، لا في بشر ولا في أرض ولا في ثمر ولا في عقار ولا بيت ولا حجر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ستمر كما مرت مع إبراهيم عليه السلام وكما مرت مع موسى، قد اجتمع فرعون وجمع ملأه وأراد قتله، فخرج موسى خائفا يترقب. موسى نبي من الأنبياء يخشى ويخاف لأنه لا عدد ولا عتاد. قال رب نجني من القوم الظالمين، لا يدري كيف يسير ولا ماذا يفعل. وفي مرة صار في الطريق فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم مرت الأيام ونزلت عليه الرسالة وأتاه الأمر أن يذهب إلى فرعون، فسأل ربه العون: هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. دعا فرعون فأبى وقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فخرج موسى فارا بقومه، فجاء الخبر إلى فرعون نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل، من أولي العزم من الرسل، خير البرية بعد محمد وإبراهيم عليهما السلام، موسى عليه الصلاة والسلام. يخرج خائفا فارا بقومه، ليس الخوف عيب لأنه فطرة فطر الله الناس عليها. وفرعون ما سكت، إعلامه يتحرك في كل مكان، في كل قناة، في كل ميدان بالشائعات والكذب. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يسمي موسى شرذمة وقلة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. لماذا يغتاظ فرعون من موسى؟ ما أراد لهم إلا الدين، وما أراد إلا الإيمان، وما أراد إلا أن يعبدوا الله. ما سر الغيظ؟ لأنه يبدل دينهم. قال: ويظهر في الأرض الفساد. موسى هو الذي يتهم بالفساد. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، لأنهم صاروا في ظلم، والظالم لا بد وأن يجازيه الله بظلمه. وما ربك بظلام للعبيد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا قولا ولا فعلا ولا شماتة ولا حقدا ولا حسدا ولا سبا ولا قهرا. ولكن فرعون لم يرعوي، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. يقول أهل التفاسير: خرج موسى في 100,000 وفرعون في 1,000 و600,000، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون وهم بغير عدد ولا عدد ولا عتاد ولا قوة ولا منعة؟ فلما تراءى الجمعان أصبح الصباح ورأوا موسى، رأى موسى وقومه فرعون والبحر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ونحن والله رغم أنوف الأعادي ورغم الإعلام المنافق والمرائي نقول: والله لن تدرك مصر ولن يهلك أهلها. نحن لا نخاف من عتادهم ولا عددهم ولا إعلامهم ولا نفاقهم، إننا نخاف من شيء إننا نخاف من شيء واحد، قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نخاف من ذنوبنا، من ظلمنا لزوجاتنا، لجيراننا، لآبائنا، لإخواننا، من الكذب، من السرقة، من المخدرات، من الربا، من الرشوة. ذنوبنا هي التي تهلكنا، تستجلب الغضب والمقت، والطاعة تنزل البركة والرحمة والخير والنعمة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكانت النجاة فكان كل فرق كالطود العظيم. عندما يعظم الكرب ويشتد الغم يأتي الفرج، إن مع العسر يسر، من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن صالح عليه السلام ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله، هذه الغاية العظمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. العظماء والضعفاء والأغنياء والفقراء والعقلاء والسفهاء كل إلى انقضاء وبلاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ستمضي الدنيا وستجمع الكلمات والحسنات والسيئات والطاعات والعبادات، وتجزى كل نفس بما كسبت، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. جاءهم صالح، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. أخاهم في العشيرة وفارقهم في الدين، أن اعبدوا الله، ما أمرهم بشيء إلا الطاعة، فإذا هم فريقان يختصمون. كما نرى الآن يقولون: لن نتنازل عن أن تكون مصر علمانية ومدنية، وهذا الشعب الذي يصلي ويصوم، وهذا الشعب الذي يعلم أن هناك يوما آخر وأن هناك قيامة، وهذا الشعب الذي يريد الدين لا يريد غيره، نجوع ونحيا بالدين، نموت ونحيا بالدين. كيف لا تريدون دين؟ يقولون: لا نريدها دولة دينية. لا يكون، وحتى يشوه الصورة يقولون دولة المرشد، حتى لا يقولوا دولة محمد ولا دولة الإسلام ولا دولة الدين. يقولون كلمات تجعل الناس تنفر، والإسلام هو العدل والحق والخير والفضل. إن الدين عند الله الإسلام، والحكم بأمره منتهى العدل والفضل، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. لا نحتكم إلى هوى ولا إلى عقول رجال، فالله عز وجل قد ذمها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والناس لا يصبر بعضهم على بعض، لربما لا تصبر على ابنك ولا زوجك ولا أخيك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هل تصبر فتحفظ لسانك وتسير في طريقك وتطيع ربك دون أن تخوض في عرض جارك، أو دون أن تؤذي من يحبك أو تحبه؟ هم لا يريدون أن يكون إسلاما ولا دينا. ماذا فعل صالح؟ أمرهم أن يعبدوا خالقهم. ماذا نريد نحن؟ نريد والله أن نحكم بشرع الله، لا نريد شيئا. مللنا المركزية والاشتراكية والرأسمالية، ورأينا الديمقراطية تتهاوى بأهلها في أمريكا وفي بلغاريا وفي اليونان وفي إيطاليا، يمارسون التقشف لأن هذا نتاج الديمقراطية. إذا خالف الناس أمر ربهم وخالقهم نزل الوبال وحل النكال، ولا بركة إلا من الله. ولا رزق إلا منه، ولا فضل إلا من الله، الأمر بيده وإليه. هو الذي أنزل أمطارا وأجرى صحابا وشق أنهارا وأجرى بحارا وأينع ثمارا وأنبت أزهارا وثبت أشجارا. هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يهب ويمنح، يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله، لا يظلم الناس شيئا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو أرحم بنا من الأم بولدها، ما عنده لا ينال إلا برحمته ولا يمنع إلا بمعصيته، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ليس لها من دون الله كاشفة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كل وعد من البشر مكذوب، وكل أمر من البشر غير مقدور، وكل أمر من الله لا يتبدل ولا يتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. فبدأ الحوار، قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اصبروا وصابروا واستغفروا الله، تحل عليكم الخيرات وتنزل البركات وتهب نسمات الرحمات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقال لهم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أطيعوا الله، توبوا إلى الله، ينزل الخير ويحل عليكم الله عز وجل من نعمه وإفضاله وكرمه وإحسانه. قالوا له: اطيرنا بك وبمن معك، أنت جئت بالخراب والدمار بالفقر، كما يقول الإعلام الآن. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ جاء الإسلاميون، جاء الإخوان، وجاء السلفيون، وجاء غيرهم، ما الذي تغير؟ ما تغير شيء، حل الدمار والخراب. كما قالوا، أقول: إن الذي يزرع شجرة ينتظر ثمارها، إن الذي يربي ولدا ينتظره عمرا في يوم وليلة مع سنين طوال، لا أقول في زمن مبارك، نحن من سنة 1804 منذ بدأ التغريب في عهد محمد علي، منذ أن أدخل لأول مرة في مصر تغريب الأزهر، وأن فعلوا بالأزهر ما فعلوا ونكلوا بعلمائه، بعدما رأى نابليون بونابرت موقف علماء الأزهر الباسل في وجه الحملة الفرنسية، وقع التنكيل والتغيير والتبديل لتاريخ مصر، ليس في يوم ولا يومين، وسرقت أقواتها، والفضائح كثيرة تسمعون بعضها وتقرؤون بعضها والأخر ستأتي. هم لا يعطون الناس فرصة، يقولون حل الخراب وجاء الدمار. وأنا والله لا أتهم أحدا من الناس أنه سبب التأخر، لو اتهمت أتهم نفسي، أقول بذنوبي، فإن الذنوب تمنع الماء أن ينزل والولد أن يصلح والزرع أن ينبت. كم عاقب الله أقواما بذنوبهم، وكم أخذ الله أقواما بمعاصيهم. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأهلكهم الله بذنوبهم وبمعاصيهم. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. فأجابهم في غاية الأدب، قال: طائركم عند الله، أي بذنوبكم، بكفركم، بمعاصيكم، بمخالفة أمر خالقكم، بل أنتم قوم تفتنون، أنتم بعيدون عن الشرع والدين. فماذا قالوا بعدما انقطع الحوار، دون أن يسمع، دون أن يتكلم، دون أن يتهمهم؟ قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. تسعة رهط يفسدون لا يريدون إلا فسادا، يريدون أن تصبح البلاد هكذا، يريدون قتل نبيا من الأنبياء كما ينادون الآن. لا بد من التخلص من الرئيس، والرجل لا نعلم عنه إلا خيرا، ومن أهل القرآن ومن آدب الناس ومن أدين الناس، ومع ذلك خيانة من حوله في كل ميدان ومكان، وحرب من الداخل وحرب من الخارج، وأموال تمويل وتهديد وعصابات منظمة، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، به نستعين وإليه نسير، ونحن في غاية الرضا عن قضائه وقدره، ونستبشر بفضله وكرمه ومنه وجوده وآلائه وإحسانه. قالوا ارحل، قالوا اقتلوه، مؤامرة لقتله كما حدث مع الأنبياء، اعطوهم فرصة، اعطيه لحظة، دعه يقضي أمره، إن كان من خير فذلك من فضل الله، وإن لم يكن فقد تحملنا سنين طوال. لكنها المؤامرة، المؤامرة التي أرادها الرهط الفاسدون على صالح، يريدونها لمصر، ووالله لن يكون ولن يحدث، ولو على دمائنا ولو على أرواحنا لن نبيع بلدنا لحثالة من الناس يسبون ربنا وديننا ونبينا، ويقولون إن الشريعة كارثة، الشريعة الإسلامية الهدى المبين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقولون الشريعة كارثة، الشريعة التي بها تزوجنا وبها نحيا وبها نصلي، الشريعة التي نظمت حياتنا في بيوتنا مع أولادنا مع جيراننا، التي عرفنا بها ميراثنا زكاتنا صدقاتنا أرحامنا، الشريعة التي عرفنا بها الذبح والبيع والشراء. لا يقولون عن الشريعة إلا الحدود، والشريعة نحن نحيا بها، هذا الذي نحن فيه من الشريعة، الجمعة من الشريعة، الصلوات من الشريعة والشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتحدث الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه، وفي رواية الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. إننا سنمضي في الطريق إلى الله لن نبالي، فإنه الرب الكريم العالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. فاستبشروا عباد الله، في كل الأحوال نحن نثاب ونؤجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا مثل الغنمة أنا تقلبت نامت على الصوف، إن كنا في غنى فإننا نؤجر، وإن كنا في فقر فإننا نؤجر، عند الغنى نشكر وعند الفقر نصبر. عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. النقطة الثانية وهي نصيحة أنصح نفسي وإياكم بها لله وفي الله، والله شاهد مطلع على ما أقول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. أقول لكم إن هدم مؤسسات مصر مؤسسة تلو مؤسسة لا يقصد به إلا أن ندخل في حرب أهلية همجية لا نخرج منها يستفيد منها الأعداء، وإن المؤسسات الأربع التي تكون في البلاد سواء المؤسسة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية لا تربط إلا بدستور يبين المعالم. وأنا أشهد الله، لن أذكر تفاصيلا لأننا في بيت من بيوت الله، هذا أول دستور ينص فيه على أن مصر جزءا من العالم الإسلامي، هذا أول دستور في مصر ينص فيه على مبادئ الشريعة هي المصادر الكلية والقواعد الفقهية على مذاهب أهل السنة والجماعة، أي على مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، فخرجت عقول الرجال وأصبح الأمر لعلماء الإسلام. هذا أول دستور ينص فيه بجوار الديمقراطية على مبدأ الشورى حتى لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وتكون الشورى فيما أحل الله ليس فيما حرم الله. هذا أول دستور في مصر ينص على معاش للفلاح إذا بلغ سن المعاش، وسيكون أمرا ملزما، وعلى الرعاية الصحية أن يكون مؤمنا عليه مثل باقي خلق الله الذين هم في وظائف. هذا أول دستور ينص على محاكمة رئيس البلاد أمام محكمة جنائية تعقد يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا أول دستور يجعل له في حالة استفتائه على حل مجلس الشعب ولا يوافق الشعب يصبح الرئيس معزولا. هذا الدستور الذي يقولون عنه أنه فعلته جماعة الإخوان لأنفسهم وأنا لست من جماعة الإخوان، أقول ظلموهم والله، والله ما فعلوه لأنفسهم، نحن كنا شركاء في وضعه وكنت عضوا في هذه اللجنة، نحن وضعنا دستور ليس للإخوان ولا للسلفيين، وضعنا دستورا للمصريين للإسلاميين وحتى غيرهم، فيه نصوص للنصارى صريحة، لأن الله عز وجل يقول: ولا يجرمنهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. ديننا الذي يدفعنا إلى ذلك، نحن عندما قمنا بالدفاع عنهم في قضية النهضة ومنع تهجيرهم وحرق بيوتهم لم يكن مجاملة، كان دينا، لأن ديني الذي يأمرني ويأمرك، ديني ودينك الذي يأمرك ألا تعتدي، ألا تظلم، ألا تسرق، لا أقول مع نصراني بل والله حتى مع الحيوان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجل يذبح شاة أمام الأخرى قال: أتريد أن تذبحها مرتين؟ ديني يأمرني بذلك. فنصيحتي أقول: اقرؤوه وتمعنوا فيه وقرروا أنتم ما سيكون، والله رقيب مطلع شاهد، ما وضعنا فيه أمرا يبتغى به شيئا إلا مصلحة العباد والبلاد وإرضاء الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث والأخير هو العتاب والمحبة. قال الشاعر: لئن أعاتب بالمودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب، ويبقى الود ما بقي العتاب. وفي حديث أسيد بن الحضير عندما انقطع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها وحبست النبي صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء وليس على ماء، فجاء الصحابة يشكونها إلى أبيها أبي بكر الصديق، قالت: فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعاتبني. العتاب قد يكون باب محبة. بلغني أذى كثيرا وشرا مستطيرا وكلاما والله ورب شاهد ما كان ولا حدث. والعجيب والغريب بالنسبة لي أنني والله ما دخلت مجلس الشعب إلا وأنا له كاره، والحمد لله لم أفرح بإقباله ولم أحزن على إدباره، لا أبالي به. أنا لا أريد إلا شيئا واحدا، نريد مرضاة الله. إن كنت صادقا هذا غاية المنى، والله ماذا استفاد مبارك من عروشه مع ظلمه وجوره؟ ماذا استفاد العدل مع ظلمه وجوره؟ حتى لو خرج براء كم تساوي عنده الدنيا؟ أقول كان ينبغي عند أيام الانتخابات، قلت لهم ثلاث قرى لن أدخلها: قرية حلب والحرية والإيمان. فاعترض الإخوة، قلت هؤلاء أهلي لن أذهب لهم، وإن ذهبت يكون آخر الناس، وفعلا ذهبت آخر الناس. ويأتي الأذى من أهلك والكذب يخرج من أهلك، وأنا لن أدنس المنبر بذكر ذلك، لكني سأتكلم بعد الخطبة بأدلتي وبورق المكتوب، وأدعو أي إنسان في أي مكان في أي زمان مع أي أحد إلى أن يناظرني. أدعو أي إنسان، أقولها، أي إنسان في أي مكان مع أي أحد، وأنتظر أن يكون منكم منصفين ممن نحبهم ويحبوننا. كيف تقال هذه الكلمات المؤلمة ولا تسألوننا لماذا أنا أدعو الآن لمواجهة؟ وقد أقسمت بالله مع حب الشديد لكثير من كبار هذه القرية ممن لهم في مكان محبة أن لا أدخل بيتا إلا بعد أن أتناظر تأتوني بالكذاب الأفاك أجلس معه أمامكم في محفل من الناس. إذا ثبت أنني قصرت أو أخطأت أو تجاوزت أو تعديت، تعاملوا معي معاملة الأخ مع أخيه والأب مع ابنه، لكم القصاص. وإذا ثبت أن الذي نقل لكم كذب وأنه كذاب، فأنا عفوت من الآن وسمحت لله، لأننا والله لا نريد أجرا من الخلق إن أجري إلا على رب العالمين. لا نريد أن نقول كلاما على المنابر نخالفه على الأرض. الله يقول ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإلهي وربي وخالقي مطلع وشاهد، ما جامنا ولا تغيرنا ولا بدلنا ولا خنا، دخلنا المجلس وأنا أملك سيارة بعناها في المجلس، كل يوم أخذ سيارة أحد الشباب أتحرك بها. ما الذي الناس صار عندهم بيوت ما زلنا نسكن إيجارا؟ سأذكر أشياء ما نقل لكم، والله والله أنا ما أخاف الناس ولا أرجو منهم ضرا ولا نفعا، أنا أرجو منهم دعوة صالحة، لكني أخاف الله رب العالمين، أخاف الله وأسأل الله أن تكونوا أيضا أنتم كذلك. وأسأل الله إن فرقت بيننا الدنيا أن يجمع بيننا الدين تحت لواء خاتم المرسلين وإمام الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا مجيب كل شكوى يا دافع كل بلوى يا صاحب كل نعمة، يا من لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى، يا من كتبت الفناء على أهل هذه الدار وجعلت عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار، يا من لا تختلف عليه الألسنة ولا تشغله الحاجات ولا توريه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض ولا جبلا ما في وعره ولا بحرا ما في قعره، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه، بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر، وإلى من نلجأ وأنت الملك القاهر. هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ وهل من إله غيرك فيرجى؟ وهل من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى؟ اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم إننا نسألك حلالا طيبا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل على مصر الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والسعة والرزق والبركة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا والصومال وإريتريا وكشمير. اللهم اكشف غمهم وأزل همهم وفرج كربهم وسدد رميهم ووحد صفهم. اللهم إنهم خوفا فأمنهم. اللهم إنهم جوعا فأطعمهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.